أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي عليه اتخذ إلى ربه سبيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلى ربه سبيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفاني بالغلوب. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسألني خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا والرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا Yeah. التعليم. Fuck you! لا يا مولاي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يزورون الله إلا من آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله يا مولانا الله يوسع عليك يا رب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الله يرضى عليك.

كلوا من رزقه وإليه عليك يا محمد. ويوسع عليك. ويوسع عليك. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الله أكبر، الله أكبر. أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ عليك يا حاج محمد. فستعلمون كيف نذير. يا شيخ الله اكبر. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم ما شاء الله يا رب. الله يزيدك يا شيخ. محمد بسم الله ما شاء الله يا استاذ. من حسنك يا رب. الله يرضى عليك. فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. الله يبارك فيك. محمد الله يديك الصحة يا شيخ. ايه ده يا رب. الله يسعى عليك يا شيخ. إنه بكل شيء بصير. الله ده حلو. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ تلك الكافرون إلا في أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور يا صلاة النبي أفمن يمشي مكبا على عجله أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم الله ينجيك الله يفتح عنك يا شيخ فكر المرض يا الله يبارك في أولادك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله يطول عمرك يا كريم الله يبارك لك هذه الصح ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله هذا هو الدور الثاني الله ينجحك الله ينجحك من الصحة صور من ايه هي كل صور عندنا حلوة ايه والله ما شاء الله الحمد لله والله بنختار ليه الله يفك سال المرض جميعا الله يفكر الله قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله أكبر الله حرام عليك والله موتنا الله يتوفى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول